بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه البركة، عنوانه البركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما أعطانا، وأن يبارك لنا ولكم في كل أحوالنا. فالبركة هي منة من الله سبحانه وتعالى، ونعمة من الله سبحانه وتعالى، يجعلها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، وفيما يشاء من خلقه سبحانه وتعالى. ولذا فما من إنسان إلا وهو يسأل الله سبحانه وتعالى البركة، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى له فيما رزقه وأعطاه وغير ذلك. ولذا فنريد أن نتعرف من خلال هذا الحديث على معنى البركة، وما هي الأسباب التي تستجلب بها البركة. أما البركة فهي في المعنى اللغوي هي الزيادة والنماء. البركة في اللغة الزيادة والنماء، الشيء الذي يزيد وينمو. أما المقصود بالبركة في الاصطلاح الشرعي كما قال الراغب رحمه الله تعالى، قال: هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، يعني أن هذا الشيء يثبت له خير إلهي، يثبت له إما بدليل نصي قرآن سنة، أو يثبت له بدليل حسي، يعني نرى ذلك ونرى أثره ظاهرا، أي ترى أثر البركة ظاهرة، أثر الزيادة والنماء في هذا الشيء ظاهرة. بركة في العمر، بركة في الصحة، بركة في المال، بركة في يعني العلم وغير ذلك. ومن الأشياء المنصوص عليها التي أثبت الله سبحانه وتعالى لها البركة، مثلا الحجر الأسود، مثلا آثار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كله بركة صلوات الله وسلامه عليه، فكله خير، حتى أن أصحابه رضوان الله عليهم كان إذا تمخط صلى الله عليه وسلم تسارعوا على نخامته صلى الله عليه وسلم ونخامته، فكانوا يتسارعون لأجل أن يفوز الواحد منهم بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم أثبت الله له البركة في كل حاله، فهو مبارك صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. وكذلك ما أثبت الله له البركة من أشياء أخرى كماء زمزم، فهذا ماء أثبت الله له البركة، يعني فيه خير زائد، كالحجر الأسود كما ذكرنا وغير ذلك، مما جاء الدليل على ثبوت البركة له أو فيه. وكما ذكرنا أيضا من أحوال البركة أنها تظهر ربما في الشيء نفسه، تظهر في الشيء نفسه، فنراها في الشيء حسا ونحو ذلك، يظهر على هذا الإنسان بركة في العمر، بركة في العلم ونحو ذلك، كما كان في مثلا حال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. شخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هؤلاء كان يظهر فيهم، كانت تظهر فيهم بركة العلم بقوة، فكل من خالطهم يشعر أن الله عز وجل بارك لهم فيما أعطوا من العلم وغير ذلك. وأنت إلى يومنا هذا ترى البركة ظاهرة في أحوال ويعني أمور كثيرة من حولك، لبعض المسلمين قد يجعل الله لك أنت من البركة في أشياء من حولك، في أشياء مما تملك، في أشياء مما تعطى. فالبركة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أو هذه فضل من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك الله عز وجل ويرزقك البركة. ولذا فالبركة ما حلت في قليل إلا كثر، ما حلت في قليل إلا كثر، وما ولا كثير إلا نفع. يعني لو كانت البركة في قليل كثر، في كثير نفع، لأن هناك كثير لا ينفع، هناك كثير لا ينفع، لكن إذا حلت فيه البركة نفع. وإن من أعظم ثمار البركة في الأمور كلها هو استعمالها في طاعة الله عز وجل. ولذا فالله تعالى يقول سبحانه وتعالى: لمن أطاعه بما يدل على أنه أثر هذه الطاعة سيكون نتيجة له بركة. الطاعة آثرها بركة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، لفتحنا عليهم بركات من السماء، ليس بركة واحدة، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أنهم أطاعوا الله تعالى واتقوا ربهم سبحانه وتعالى أرسل إليهم البركات من فوقهم ومن تحت أرجلهم، الأرض تثمر، الأرض تنبت وتخرج لهم الفضل والبركة ونحو ذلك، فيصير اقتصادهم وحياتهم فيه بركة، فلا يحتاجون لغيرهم ولا يعيشون حياة الفقر ولا الذل ولا نحو ذلك. والبركة على هذا النحو، بركة من فوقهم وبركة من تحتهم، وهذا بشرط أن يطيعوا الله وأن يتقوا. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، مش هيحتاجوا لقروض ولا يحتاجوا لمعونة ولا يحتاجوا لأي حد يذلهم، لو أنهم آمنوا بالله عز وجل واتقوا. تقول أنت أو بعض الناس ممكن يرد علي الآن ويقول لي: ما احنا الحمد لله مسلمين، والحمد لله يعني كويسين ونحو ذلك. أقول لك: لا والله، إن فينا من الذنوب والمعاصي ما يكفي أن يمنع عنا شربة الماء. إننا والله برحمة الله يعطينا الله عز وجل شربة الماء هذه التي نشربها، أما لو حسبنا الله بالعدل، يعني حسبنا بعدله، والله ما نستحق شربة الماء لكثرة ما في الأرض من الذنوب والخطايا والكفر بالله عز وجل. أنا لن أذهب بعيدا، اليوم وإحنا نصلي الظهر والناس يصلون، وبعض الصناع يعملون في المسجد، مسجد آخر يعني غير مسجد المكون، بعض الصناع الصناعية بيشتغلوا في المسجد والناس يصلون وهم عمالين يشغلوا ويكسروا ويعملوا ويسووا. فتخيل، فذهبت إليهم بعدها وكلمتهم فاكتشفت أنهم جميعا لا يصلون، لا يصلون، وداخل المسجد وجوه المسجد وفي رمضان ولا يصلي. متى سيصلي هذا؟ ولذا هذا الذي يعطيه الله عز وجل الماء والطعام والشراب له ولعياله، هذا من رحمة الله بنا وإمهاله، وإلا لو حسبنا الله بعدله ما يستحق الواحد منا والله شربة الماء. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن أهل القرى اللي عايز يبقى ليبرالي واللي عايز يبقى علماني واللي عايز كذا، وأهل الإسلام حتى نفسهم يتنازعون ويتنافسون، فأين التقوى؟ ولذلك لابد أن تكون هذه النتيجة، لابد أن تكون هذه هي النتيجة. نسأل الله العفو والعافية. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أعظم الناس قياما بالتقوى ولوازمها طاعة الله تعالى، ها يكون لابد العبارة اللي تأتي بقى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أعظم الناس قياما بالتقوى ولوازمها كانت البركة لهم. الله تعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ومن أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ولذلك بارك الله لهم في كل أحوالهم حتى لحظات الضيق التي مروا بها كان الله يجعل لهم من أمرهم المخرج، ولذا كانت لهم البركة رضوان الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب أعظم بركة جعلها الله عز وجل، أعظم بركة، أعظم البركات هي كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب المبارك الذي فيه نجاة البشرية من الظلمات، الذي فيه فلاح البشرية ونجاحها، هذا الكتاب أعظم بركة. يعني لو تكلمنا عن أنواع البركات، أعظم البركات هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله العظيم، تنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يصف للأمة ما يخرجها من محنتها، ما يخرجها من محنتها، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. وقال صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، قال كتاب الله، كتاب الله. هذا أعظم البركة وأعظم البركات، كتاب الله. ولذا فإن البركة كما نكرر هي الزيادة والنماء وثبوت الخير في هذا الشيء بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذا انظر إلى هذا المثال الذي جاء في حال عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. قالت فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. سبحان الله العظيم، عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيته ولم يترك لها في بيته، تقول رضي الله عنها ما في رفي من شيء يأكله ذو كبد، يعني حي، إلا شطر شعير، شطر شعير، شطر شعير، كأنها تقصد نصف العبوة التي كانت عندها، العبوة اللي بتضع فيها الشعير، العلبة اللي بتحط فيها الشعير أو الجوال أو نحو ذلك، إلا شطر شعير في رف لي، في رف لي، في رف يعني في مكان مرتفع، في مكان مرتفع. هي بتذكر لي أنه في رف لأنها كلما جاءت تأخذ منه، هي لا تراه، لا تراه، هي بتمد إيدها فقط تأخذ وتطبخ وتأكل. قالت فأكلت منه حتى طال علي، حتى طال علي، يعني بركة يعني عظيمة جدا. ده هو شطر شعير ولا حاجة، شوية شعير كل يوم تعمل منهم وتخبز وتاكل ونحو ذلك، وكل يوم ما تضع ايدها تجيب، هذه بركة، هذه بركة من الله سبحانه وتعالى على ما تقدم. البركة هي الزيادة والإيه والنماء، وهي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ولذلك بارك الله لها في ذلك. قالت رضي الله عنها فكلته ففني. فكلته يعني ماذا؟ فقلت الله، هو الشطر ده مش بيخلص ولا ايه؟ جابته كده مسكته وبعدين حطته تاني. قالت ففني. فهذا إشارة إلى أن البركة فيها ما يجعل الشيء يخالف الأسباب المعتادة، يخالف الأسباب المعتادة، تجد الشيء كده في بركة، سبحان الله العظيم. وهذا الشيء موجود والحمد لله في حياة كثير من المسلمين. بعض الناس الطيبين الذين أكلهم حلال ومشربهم حلال وملبسهم حلال، لا يدخل بيته ولا عياله ولا بطنه شيئا إلا الحلال، ويتقي الله سبحانه وتعالى. يقول لك سبحان الله الحمد لله، عندي الأولاد الحمد لله لا بيعيوا ولا بوديهم للدكاترة الحمد لله. وواحد تاني تلاقي كل يوم عمال شايل العيال ورايح جاي على الأطباء، سبحان الله العظيم. فهذه بركة، ربنا سبحانه وتعالى بارك له في صحة أولاده ليبارك له في ماله. ما هو التاني معاه مثلا 10 قروش وده 10 قروش، التاني هياخد نصهم ويروح للأطباء، ده مش هيروح للأطباء. فهذا بارك الله له في ماله. وده معنى كنا كتير نقوله زمان بطريقة بسيطة للناس، إن البعض يقول لك لما نقول للناس ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، يقول لك يعني خلاص يعني المرتب ما هو معروف هيحصل إيه، يعني هتزودوا لي المرتب يعني؟ هذا تفكير جامد والعياذ بالله، تعامل مع الله بجهل. ولذلك نضرب المثال هذا الذي ذكرناه، هذا المثال الذي ذكرناه، إنك واحد غيرك سبحان الله العظيم. أنا أقول لك يعني زمان كده لما كنا أول ما طلعت من الشغل، فكنت جبت عربية ميكروباص، فكان يجي السواقين بتوع الميكروباص عافانا الله إياهم إلا من رحم الله تعالى، كتير منهم ناس نسأل الله العافية لا يأكلون طيبا، فكان يجي كتير منهم كل شوية تلاقي واحد ويمشي والتاني واحد، تجد الواحد منهم يروح ب50 و100 جنيه في اليوم، وبعدين تجده ممكن تاني يوم لو قعد من الشغل معهوش ولا مليم ولا مليم. لماذا؟ لا بركة، لا بركة. لماذا؟ لحرم البركة بأي سبب بقى، إنه بيأكل حرام، إنه بيفعل معاصي والعياذ بالله، تجد آثار مفيش بركة. وتجد إنسان آخر أمين، إنسان آخر أمين يأخذ ربع هذا الشخص، وتجده ما شاء الله كل يوم تجده جاي نظيف كده ولابس نظيف وحلو وما عندوش أي مشاكل وما شاء الله ممتاز، وبيأخذ ربع الراجل التاني ده. هذا بارك الله له في ماله وبارك له في حاله سبحان الله العظيم. ولذلك البركة على سبيل المثال بأمثلة بسيطة جدا عامية جدا أنا أقولها حتى للسامعين خارج المسجد، يعني البركة أن أنبوبة البوتاجاز ما تفضاش في أسبوع مثلا، يعني هي الأنبوبة نصها فاضي لكن ما تفضاش برضو في أسبوع، يعني ممكن تقعد عندك بإذن الله كتير وربنا يبارك لك فيها. البركة أن عيالك يرضوا بالأكل اللي أنت بتجيبه، تحط الأكل العيال يأكلوا كويسين الحمد لله، بخلاف من واحد تاني اللي مفيش بركة العيال ما احنا شوكلين يروح يجيب أكل تاني ونحو ذلك. وصور من ده كتير جدا يا أخوانا في حياتنا العادية. الله سبحانه وتعالى يجعل لك من الأسباب ما يبارك لك من خلالها في مالك مثلا أو في عافيتك أو في عافيتك. نسأل الله تعالى أن يبارك للمسلمين في عافيتهم وصحتهم. تجد واحد في صلاة التراويح عايز يصلي ركعتين ويطلع يجري، أو يروح يصلي في مسجد بيصلي 10 دقائق ويطلع يجري، هو شاب وما شاء الله، لكن لو وقف يصلي في مسجد طويل الصلاة في شوية يروح يقول لك خلاص مانيش قادر مانيش قادر أقف، سبحان الله العظيم. وهو فعلا ما هوش قادر يقف، ليه؟ لأنه ضعف عن هذا المعنى فلم يبارك له في ذلك سبحان الله العظيم. وتجد ممكن رجل كبير مسن واقف في الصف الأول، واقف الصلاة كلها في الصف الأول بيصلي، بارك الله عز وجل له في عافيته وفي صحته. ولذلك فالبركة هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أحوالنا. ولذا فهناك أسباب كثيرة تستجلب بها البركة، هناك أسباب كثيرة تستجلب بها البركة. من يريد أن يعني تكون له بركة في أحواله هناك أسباب، نذكر هذه الأسباب. منها كما أشرنا من قبل تقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله عز وجل بارك الله له عز وجل في كل أحواله، في ماله وعافيته وحاله كله. لماذا؟ لأن هذا أثر التقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من الأسباب التي تجلب البركة الدعاء، من الأسباب التي تجلب البركة الدعاء، أي نعم كثرة الدعاء من أسباب جلب البركة. ولقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بطلب البركة، أنك تدعو ربنا سبحانه وتعالى وتدعوه وتخص الدعاء بطلب البركة، تسأل الله أن يبارك لك فيما تحب، فتسأل الله سبحانه وتعالى البركة، ادعي اسأل ربنا سبحانه وتعالى لأنه هو الذي بيده ذلك سبحانه وتعالى. وإلا فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله عز وجل البركة في أمور كثيرة متفرقة متعددة. يعني على سبيل المثال إذا جئنا لندعو للغير بالبركة، على سبيل المثال المتزوج في الزواج، نقول للمتزوج بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في خير، أو بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع بينكما في خير. شوف الدعاء الجميل اللي بيغفل عنه كثير من المسلمين، ان يدعو للعروسين يقول بارك الله لكما وبارك الله عليكم، ده مش بركة واحدة، ده بارك لكما وبارك على عليكما، وكأن هذا فيه إشارة إلى سؤال البركة من كل حال ومن كل جهة. فبارك الله لكما فيما بينكما وبارك الله عليكما، أي فيما يأتي كذلك لكما وعليكما، فهذا دعاء أيضا من الأدعية كذلك التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو فيها بالبركة. أن إذا أكلت عند إنسان، طعمت عند إنسان، وإنت بتاكل عند إنسان ولا حاجة، فتدعو له بالبركة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل عند أحد من المسلمين قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. مش سفرة دايما، يعني سفرة دايما دي يعني ماشي ما أنت بتجامله، لكن فيما هو أعظم منها، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. أيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا طعم طعاما، إذا طعم طعاما، هو نفسه أكل طعام صلى الله عليه وسلم، قال اللهم بارك لنا فيه، اللهم بارك لنا فيه، وهو بيأكل. لأنه بعض الناس ممكن يحطوا له طعام كثير جدا يأكله ويخلصه لسه جهان، ده تلاقيه لا سمى الله عز وجل ولا ذهب. لكن تخيل إنسان جاء يأكل فقال بسم الله اللهم بارك لنا فيه، والله يمكن تقوموا لسه الأكل نصف ولا حاجة ولا أكثر من نصف موجود. وإلا أذكر لك هذه الحكاية اللطيفة الطريفة في ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي عثمان قال عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، اللي بيحكي الحديث ده عبد الرحمن ابن أبي بكر، عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أحكي لكم الحكاية ببساطة كده عشان ألفاظ الحديث ده يعني استوعبوه. أبو بكر رضي الله عنه دعا ضيفا كأنه قال له بعد العشاء أنا يعني عزمك على العشاء مثلا، فجاء الضيف إلى بيت أبي بكر وأبو بكر تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فضيفه ابنه عبد الرحمن أدخله ضيف أبيه أو بعض أضياف أبيه كما في الرواية أو بعض أضيافه، فدخلوا البيت وضيفهم عبد الرحمن. فلما جاء أبو بكر ودخل وجد الأضياف قال أطعمتم الأضياف؟ أنا أحكي لكم هقول لكم الحديث برواية، يعني حطيتوا أكل للناس ضيفتهم وجبت لهم طعام؟ فقال أبو بكر وأمه، قال عبد الرحمن وأمه والله قد دعوناهم فأبوا، قلنا لهم نجيب لكم الأكل ونحو ذلك، قالوا لا ما احناش عايزين ونحو ذلك وإحنا كده كويسين. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وقعد يعنف في زوجته وابنه، ثم جيء بالطعام، جاء جيء بالطعام. اسمع بقى بقية الكلام. قال: جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت: أمي احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة؟ قال: ما عشيتيهم، عشيتيهم يعني حطلهم العشاء، ما عشيتيهم؟ فقالت: عرضنا عليه أو عليهم فأبوا. قال: فغضب أبو بكر فسب وجدع. سب وجدع يعني ايه؟ قال له: من تناس بخلاء اللي فيكو نحو ذلك، وعاد يعنف أولاده وزوجته. نعم. وحلف ألا يطعم. أبو بكر حلف أنه ما هوش واكل، أن أنتوا إزاي ما تكرموش الأضياف بالشكل ده كده. قال: فاختبأت أنا. ده مين بقى؟ عبد الرحمن بن أبي بكر. قال: فاختبأت أنا، لأن أبو بكر في حالة غضب، إزاي الأضياف ييجوا وأنا عازمهم وتقول لهم نعم نحط لكم الأكل، أقول لكم لا جزاكم الله خيرا خلاص. فغضبان جدا أبو بكر. قال: فاختبأت أنا، أي عبد الرحمن. فقال: يا غنثر. أبو بكر بقى بينادي عليه. فقال: يا غنثر. يا غنثر يعني نوع من السب، يعني يا من لا يعتمد عليه، يعني أنت أصلا شخص ضعيف واهي لا يعتمد عليك. فقال: يا غنثر. قال: فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه. المرأة لما لقيت أبو بكر لي أمه، يعني أبو بكر حلف ألا يأكل، فقالت: والله أنا كمان ما هاكل إلا ما تأكل. نوع من يعني الإرضاء زوجها رضي الله عنها. قالت قال فقال أبو بكر: كأن هذه من الشيطان، كأن هذه من الشيطان. يعني كأن هذه من الشيطان؟ ها؟ بالفعل كأن أبو بكر بيقول: أستغفر الله، أنا إزاي أغضب وأحلف إن أنا ماليش واكل. هم دول الصحابة يا أخوانا، إنه حتى ولو خرج عن عادته من الطاعة والدين والتقوى ونحو ذلك يرجع على طول، يرجع على طول. قال: فقال: كأن هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا. قال: فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. سبحان الله العظيم، حدث الحديث في البخاري ومسلم، إلا ربى من تحتها أسفل منها، يعني يغمس كده من الصحن، يعني نحاول كده أصور لكم الأمر على ما نستطيع. يعني لو أنت مثلا حطين هم صحفة مثلا يعني فيها طبيخ، يوم هم يغمسوا 15 قاعدين بيأكلوا، المفروض أن الصحفة دي مع الوقت تعمل إيه؟ أن النسبة بتاعتها تفضل تنزل. لا، ده هم ياخدوا وهي تعلى تاني، يأكلوا من البتاع وهي تعلى تاني. طبعا احنا لو حد مننا حصلت له الحكايه دي هيعملوا له ضريح في الشارع اللي جنب بيتهم، ويلفوا الناس حوالي سيدي فلان اللي الاكل عنده حصل له كذا وكذا ونحو ذلك، نسال الله العفو والعافيه. قال: فجعلوا لا يرفعون لقمه الا ربى من اسفلها اكثر منها. فقال: يا اخت بني فراس. ما هذا؟ ابو بكر رضي الله عنه بيقول لزوجته: يا اخت بني فراس ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. ولا هي الحكاية دي؟ الأكل أنت اللي حطاله فيه إيه؟ إيه حكايته؟ فقالت: والله رضي الله عنها، قالت: وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. قال: فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. ده يعني عبد الرحمن بيقول أنه ذكر يعني بعد ما بعتوها للنبي صلى الله عليه وسلم انه النبي صلى الله عليه وسلم كمان عمل ايه؟ اكل منها. هذا مشهد من مشاهد البركه الحسيه الظاهره جدا، واشاره كده خفيفه في روايه الحديث. فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انه اكل منها، خلاف نحن انا اكل بعد حد، مش كده؟ في كتير مننا كده بعد ما يودوا الحمل. طب يبين لي بعد ما تاكلوا انتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاكل منها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ندعو بالبركة وندعو لغيرنا بالبركة ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأطفال فيدعو لهم بالبركة صلى الله عليه وسلم. المسلمين يجيبوا له أولادهم كده علشان النبي صلى الله عليه وسلم يشيله كده ويدعو له: اللهم بارك لهم في ولدهم أو نحو ذلك، دعاء بالبركة. وإذا أتوه بالباكورة من الثمرة دعا بالبركة كذلك. باكورة الثمرة يعني أول أول حاجة البشائر، يجيبوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، لأن دي لسه البداية أول حاجة. فكان يقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. سبحان الله، وهذه الدعوة سبحان الله أثرها موجود إلى يوم الناس هذا المدينة. سبحان الله، المدينة كل حاجة فيها سبحان الله بالمد والصاع ونحو ذلك فيها بركة بالفعل، وتشعر هذا حتى برغم أن الموجودين البيعين اللي بيبيعوا مش مدني، مش من أهل المدينة. يعني في معقولة كده عند الناس مشهورة، يقولون أهل مدينة أكرم من أهل مكة، ما فيش حد بيبيع أصلا من المكيين ولا من المدنيين، لا أهل مكة ولا أهل المدينة. أهل مكة والمدينة قاعدين في البيوت معهم فلوس والحمد لله، وقاعدين في البيوت، المحلات اللي بيبيع فيها أصلا كلهم ناس أجناس مختلفة. لكن أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المد والصاع والسلع في المدينة، تجد فيها سبحان الله العظيم بركة ملحوظة ومحسوسة. ومن الأسباب التي تستجلب بها البركة أن يأخذ المال بطيب نفس من غير شره ولا إلحاح. إن الإنسان إذا أعطي مالا يأخذه بطيب نفس لا بشره ولا إلحاح، بمعنى لو حد مثلا أعطاله هدية، أعطاله كذا، يأخذها بطيب نفس، أعطاله صدقة مثلا يأخذها بطيب نفس من غير شره ولا إلحاح. لأن الإنسان الذي عنده شره في الطلب لا يبارك له، لا يبارك له، يعني من غير ما نقصد بها جرح حتى الفقراء، لكن هو معنى موجود في بعض الناس، وهو أن بعض الناس عندما يتعود على مسألة الصدقة تجد عند كل الأزمات ملوش حل غير الصدقات، ملوش حل غير الصدقات. يعني تجد خلاص كسول، ما هوش بيفكر يروح يشتغل ولا بيفكر يروح يدور على أي أسباب، لا، أول ما يحصل له أي أزمة باب الصدقات، اعطوني اعطوني اعطوني. ولذلك إذا أخذ ذلك بشره نفس وإلحاح لا يبارك له فيه، إنما لو أخذوا عن حاجة وشدة ونحو ذلك بارك الله له فيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، وقد جاء حكيم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرة ثم المرة ثم المرة الثالثة، ففي كل مرة كان يعطيه، ففي المرة الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة. المال له طعم، المال ده تحديدا، المال ده تحديدا، لأنه مال فيه بركة، مال الصدقة. إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. اللي أخذه بسخاوة نفس يعني باستعفاف، هو ما أخذه إلا اضطرارا، بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. اللي عايز يوخم ويقول للمسلمين ساعدوني لم يبارك له فيه، إنما من سعى في الأسباب ثم بعد ذلك انقطعت به الأسباب لا حرج عليه أن يسأل الناس ويبارك له فيه. أما الذي لا يسعى في ذلك فلا يبارك له فيه، فيفقد البركة فيما أعطي. ومن أسباب استجلاب البركة الصدق في المعاملة من بيع وشراء وتجارة وشراكة وغيرها. الصدق في المعاملة في البيع والشراء والتجارة هذا من أسباب البركة. التاجر الأمين والبياع الأمين والمشتري الأمين يبارك له في بيعه وسلعته وماله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار. البيعان بالخيار، البيعان يعني البائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نسأل الله العفو والعافية. علشان كده نسبة كبيرة جدا إلا من رحم الله تعالى من البياعين بيشتكوا الفقر، نسبة كبيرة جدا بيشتكوا الفقر. لماذا؟ لأنه لا يبدي ولا يظهر وإنما يكتم. تجد كثير من السلع يعرف أن بها عيب ويبيعها للناس بالعيب، ويعرف أن بها عطب ويبيعها للناس بالعطب، بل بعضهم بيعتبر هذا نوع من الايه؟ الفهلوة والشطارة. الفهلوة والشطارة، يعني تروح تشتري يروح داخل على البتاعة وش البتاعة محطوط فوق ما شاء الله منظره جميل، انت رايح تشتري على اللي قدامك يروح هو جايب لك من تحت عطن ونحو ذلك ويعبي لك البتاعة كلها من تحت، سيئة جدا. الناس اللي بيعبوا التجارة بعضهم يتعلل بذلك، يقول لك ما هي جيالي كده، وبالفعل هي جياله كده، لكن هذا لابد من علاجه بصورة من الصور، ان يجيله البتاع العبوة الثبت يعني بتاع الخضار والفاكهة ومش عارف ايه، يجيله من فوق شكله حلو وجوه البتاع في بطنه، وكلنا بنشتري وكلنا بنشوف هذه المسائل، تجد من داخله العطب والكذا والدرجة الثالثة والدرجة العشرة ونحو هذا، غش في البيع، هذا غش في البيع، ولذلك لا يبارك له في المال الذي يأخذه. تجد تاجر قد الدنيا والعياذ بالله وعمال يروح لدكتور السرطان ويروح لدكتور المش عارف ايه، وعياله خربين بيته، والواد ده خد عربية عمل بها حادثة، والتاني خد مش عارف عمل ايه سوى ايه، وتلاقيه عمال يلف حوالين نفسه مع انه بيكسب اموال قد كده كل يوم، لكن لا يبارك الله له فيها. لماذا؟ لانه يكتم في البيع، يكتم في الشراء، والعياذ بالله يغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وقال من غش فليس منا. وقد مر بالرجل في السوق وقد وضع الطعام فجعل له هيئة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده في بطن الطعام فخرجت ببلل، يعني من جوه معطب، اللي هيجي ياخد هيعبيله بقى من اللي جوه. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أثر السماء. ما نسأل الله العفو والعافية، يعني هو بيخرج من الموقف بأي طريقة، أثر السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وقال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تجد والعياذ بالله يكتم نوع السلع. وخذوا بالكم ليس الكلام متركز على البيعين اللي في السوق وخلاص، إلا في السلع الكبيرة والتجارات الضخمة العظيمة، تجد مثلا سلع كثيرة جدا ملزوق عليها ميد إن مش عارف إيه، وهي ما فيها مش مصنوعة فيها ولا حاجة، هو راح جاب عمل لزق وحطه على السلع كلها ميد إن سنغافورة، وهي صيني فهو عايز يحسنها شوية يقوم يكتب عليها ميد إن سنغافورة، يوم الرجل ياخدها إنها درجة أعلى شوية. هذا لا يبارك له في ماله ولا يبارك له في حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. ومن الأسباب التي أيضا تستجلب بها البركة قال قضاء الأعمال والتجارات في أول النهار، قضاء الأعمال والتجارات في أول النهار. أول النهار ده وقت بركة، وقت بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها، وقت مبارك، وقت أول النهار ده وقت مبارك. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يضيع هذا الوقت، يقضي في مصالحه، يقضي في حاجاته، يبيع يشتري كذا، أول النهار هذا وقت بركة في كل شيء، فهذا أول النهار. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية بعثها أول النهار، ولذلك كما تذكرون حتى في خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه عادته حتى في عموم الغزو والحرب، كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليلا، لكن إذا أراد أن يغزو قوما غزاهم عند الصباح أول النهار، ساعة البركة دي يكون فيها بركة في القتال وبركة في النصر وبركة في كل هذه المعاني. كذلك في الرزق، كذلك في الرزق أول النهار وقت بركة. حتى في كل شيء، حتى في طلب العلم. يعني جرب أنت كطالب علم بتحفظ قرآن، بتدرس علوم شرعية، صلي الفجر واقعد بعد الفجر ادرس، هتلاحظ الساعتين اللي بعد الفجر دول هتحصل فيهم ما لم تحصله فيه ساعات ربما في سائر النهار، لأن هذا وقت مبارك للأسف بخلاف حال أكثر المسلمين. نسأل الله العفو والعافية، ولا سيما وأن الحكومات الإسلامية وغير الإسلامية خلاص أصبحت تتعامل كما يتعامل الغرب تماما في كل نواحي الحياة بما فيها الوظائف والأعمال. رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، أذكر له هذه العبارة في معناها، يعني أنه يقول أن من كان يقول أن من أسباب قلة البركة في المجتمع وإن الاقتصاد بتاعنا راجع ورا إن الأشغال بتبدأ الساعة 7 و8، الأشغال بتبدأ الساعة 7 والساعة 8، إيه المانع إن الأشغال تبدأ بعد صلاة الفجر؟ إيه المانع؟ حتى نخلي المسلمين كلهم يعملوا إيه؟ يروحوا يصلوا الفجر، الموظفين كلهم غصب عنه يقوم من النوم قبل ميعاد الإيش؟ ميعاد العمل. طيب منعين الناس على طاعة الله تعالى وفي نفس الوقت نغتنم بكور اليوم، الساعتين اللي بعد صلاة الفجر دول أعظم ساعات اليوم كله، والله يبارك في هاتين الساعتين أكثر من سائر النهار كله. ولذلك تخيل أنت لو المسلمين بدأوا أعمالهم ووظائفهم بعد صلاة الفجر وروحوا على صلاة الظهر مثلا وغير واعمل ورادي، ما فيش أي مشكلة، إنما الوردية الأولانية اللي فيها أكبر كثافة، معلوم الوردية الأولانية في حياة الناس عموما دي الأولانية بتاعت الصبح أكبر كثافة، لأن الموظفين ما بيشتغلوش ورادي، اللي بيشتغل ورادي غالبا الفنيين، إنما كل الموظفين والحكومات والوزارات وكله ورئيس الدولة وكله، رئيس الدولة مش عارفين ده بقى يصلي الفجر ولا إيه الأخبار، الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. الرجل الطيب اللي كان بيصلي الفجر ما كانش عاجبه، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلو كله وطلعونا بره مرسي عشان اللي مش مؤيد مرسي يعني ما يزعلش مننا ويسمع الدرس بس، فلو كل الناس بدأوا أعمالهم بعد صلاة الفجر، لو كل الناس بدأوا أعمالهم بعد صلاة الفجر، تخيل أنت حياة المسلمين بالله عليك المساجد هتبقى شكلها إيه؟ زي يوم الجمعة، ويمكن أكثر من يوم الجمعة، أكثر من يوم الجمعة، لأن كل واحد هو موظف عامل حسابه أنه هو نازل دلوقتي رايح الشغل، هيقول لعياله هتولي اللبس كله كامل وهو نازل هيحوض على المسجد اللي جنب بيته هيصلي الفجر وإيه؟ ويتوكل على الله. يا سلام، حاجة عظيمة جدا، بعد صلاة الفجر يتوكل على الله تعالى في طلب رزقه، بخلاف ما إذا نوى من الليل وزبط المنبه على الساعة 6 ولا الساعة 7، ضياع صلاة الفجر معصية لله سبحانه وتعالى بتعمد ترك صلاة الفجر، ضياع بكور اليوم، ضياع الساعة التي فيها بركة الرزق. نسأل الله العفو والعافية. ومن الأسباب التي تستجلب بها البركة كذلك اتباع السنة في الطعام والشراب، اتباع السنة في الطعام والشراب، إن الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه ونحو ذلك، هذا من الأسباب الجالبة للبركة. فمن الأحاديث التي تشير إلى ذلك ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. ولذلك لو اتبعت هذه الآداب النبوية يبقى الطعام هيظل البركة فيه، مش واحد فقط يستأثر بالإيه؟ ببركة الطعام. يعني الصورة مثلا كان تخيل انت مثلا يعني طبق ملوخية، الناس قاعدين بياكلوا، فلما ياكلوا ياكلوا منين؟ من حواف الصحفة، من حواف الصحفة، لأن البركة تنزل فيه وسط الطعام. يجي واحد بقى يقعد ينزل في وسط الطعام يحرم الناس بركة الطعام. الكلام ده طبعا بعض الناس نسأل الله العفو والعافية يعني ربما يسمعه يقول لك ايه الجماعة الدراويش دول، فنقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلامنا نحن، ده كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبرنا أن الطعام وسطه هو اللي في البركة، وعليه لما تأكل كل من الحواف لأجل أن تظل هذه المسألة. ولذلك استحضر أن الطعام الجامد بقى، استحضر الطعام الجامد يعني ماذا؟ أرز مثلا، أرز، وراح واحد ماسك بقى المعلقة وداخل على فين؟ عن نص على طول. أسباب البركة قطعها هذا الإنسان، البركة تنزل فيه وسط الطعام وتنتشر فيه الطعام كله، سبحان الله العظيم. ولذلك فإن هذا من الأدب المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا، أي من الأسباب الجالبة للبركة، أكل الحلال، أكل الحلال واجتناب الحرام، إنه لا يأكل حراما ولا يتكسب حراما، وإلا زالت أسباب البركة والعياذ بالله. أما أكل الحلال وأسباب الحلال تجلب البركة، فالله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في أحوالنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يوحد صفهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والمشركين، وأن يدمر أعداءه أعداء الدين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. اللهم من أراد للإسلام والمسلمين عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أراد للإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأدر الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.